وقال النبي وخير الصحاء أن نرقى جميعا أعالي السحاء. وقال النبي وخير السحاب أن نرقى جميعا أعالي السحاب. ونزرع الحق في كل رحاب لنحصد النور ونجلو الضباب. لنحصد النور ونجلو الضباب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الدورة، دورة العقيدة المكثفة، لشرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وأشكركم على هذا الحرص على طلب العلم، وأخص بالذكر الشباب الذين أتوا من أماكن بعيدة وباتوا في المسجد ليلة البارحة استعدادا لبداية الدرس بعد الفجر. فأقول لهم ولكم جميعا، كل هذه الخطوات في ميزان حسناتكم أيها الأحباب، وأنتم بهمتكم العالية وحرصكم على طلب العلم تعيدون لنا سيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم، الذين كانوا يتركون الدنيا كلها ويتركون الأموال والأولاد والأهل والإخوان والديار ويرحلون إلى طلب العلم، فبارك الله لهم في أفهامهم وبارك لهم في علومهم وجعل على كلامهم نورا. فمرحبا بكم يا طلبة العلم، وهنيئا لكم حرصكم على طلب العلم، ثم هنيئا لكم. لقد تركتم أعمالكم ومشاغلكم ووظائفكم ودياركم وجئتم إلى الله ورسوله مهاجرين. أسأل الله عز وجل أن يخلفكم فيما تركتم خيرا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وفهما ثاقبا، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. كما أسأله سبحانه أن يجعلكم من علماء الربانيين الذين يتعلمون العلم ويعملون به. فهنيئا لكم وشكرا لكم حرصكم على طلب العلم. أيها الأحباب الكرام، إن الدورة المكثفة في العقيدة أنت لم تأتي لتأخذها وتتعلمها وتجلس في بيتك، إنما جئت لتتعلم هذه الدورة ثم تتحرك بها في البلاد لتنشرها وتنير البلاد والعباد بالعلم الذي وهبك الله إياه. فهذه الدورة إن شاء الله تعالى دورة العقيدة المكثفة، الذي سيحضرها له إجازتان. الإجازة الأولى إجازة السماع، من سمع متن الواسطية كاملا بدون فوت سوف يأخذ الإسناد، لأن الله عز وجل رزقنا إسنادا به إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذه إجازة حضور، ثم نعطيكم أسئلة 30 سؤالا، ونرككم شهرا كاملا لمن يريد أن يدخل الاختبار فيأتيه 10 أسئلة لكي يحلها إن شاء الله تعالى في الاختبار، ويأخذ إجازة أخرى إجازة الشرح والتفصيل. إذن هناك إجازتان، إجازة حضور وهو السماع الكامل، وإجازة الشرح والتفصيل. حتى إذا أردت أن تشرحها في مكان آخر أيضا تعطي إجازتين، إجازة حضور تأخذ الإسناد منا إلى ابن تيمية رحمه الله، وكل من يحضر لك السماع الكامل يأخذ الإجازة، إجازة الحضور، ثم بعد ذلك تعطيهم أيضا الأسئلة لكي يختبروا فيها ويأخذون إجازة الشرح والتفصيل. وكذلك إن شاء الله كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، رزقنا الله عز وجل به إسنادا متصلا إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهذه الإجازات لعل بعض الناس لا يعرفها أو لا يعرف قيمتها. العلماء قديما كانوا يقولون الأسانيد أنساب الكتب، فإذا جاء إنسان يشرح كتابا في الحديث أو التفسير أو فقه يقول أين سندك إلى المؤلف، فإن كان سنده مقطوعا فقد كانوا لا يهتمون به ولا يأبهون، ويسمونه الكتاب اللقيط الذي لا إسناد له. فأنت الآن سوف تأخذ العلم بفضل الله عز وجل على أصول السلف الصالح إسنادا متصلا، ثم نشرح ما يفيد الله عز وجل علينا به. لكن كل واحد منكم يكون معه ورقة ويضبط فيها الفوت. الذي يهمنا الآن المتن، إن فاتك من متن الواسطية شيء فقرة أو فقرتين أو ثلاثة تعلم عليها عندك، وحينما تأخذ الإجازة لما توزع عليكم الإجازات تكتب كده بفوت من فصل كذا إلى فصل كذا حتى تكون دقيقا في السماع. أما من فاته بعض الأماكن ولم يكتب الفوت وأخذ الإجازة كاملا، هذا يسمى في عرف المحدثين إيه؟ مدلسا، يسمى مدلسا. وأنا أعيدكم جميعا من التدليس، فأنتم أيها الأحباب شباب فضلاء أجلاء، والأخوات التي جئنا أيضا في المسجد في مد النساء يستمعن معنا فضليات أيضا، فأعيدكم رجالا ونساء من التدليس. أما بالنسبة لإخواننا الذين يتابعوننا عبر شبكة الإنترنت من داخل وخارج جمهورية مصر العربية، فنؤكد عليهم أيضا من مسألة التدليس، وهذه أمانة لهم، وإن كان مش في الموقع سوف يتابع هؤلاء على الإنترنت ويعرف من المتواجد أمام الكمبيوتر ومن غير المتواجد، كل 10 دقائق بيأخذ الغياب. ولكن نحن نكل أيضا ذلك إلى أماناتكم وإلى علمكم وإلى خوفكم من ربكم عز وجل، فمن دلس في العلم لم يبارك له فيه، فأسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يرعاكم. إخواننا وأخواتنا على الإنترنت سوف تكون لهم إجازات خاصة، وسوف يقول وقد أخذتها سماعا عبر شبكة الإنترنت. إخواننا الذين زوجاتهم يتابعون معهم عبر الهواتف النقالة الموجودة معهم أيضا، إذا أعطى الإجازة لزوجته يكتب فيها وقد تابعت معنا عبر الهاتف حتى يكون هناك تدليس. وقبل أن نبدأ إن شاء الله تعالى سوف تسمعون إسنادنا إلى مصنف الكتاب، وأكتبه إسناد قصير جدا يمكن أن تكتبه إن شاء الله لتحتفظ به. والقراءة مع أنس ابن وحيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن فضيلتكم قد روى كتاب العقيدة الواسطية للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى من طريقين، الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل والشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي. يقول الفقير إلى عفو ربه وحيد بن عبد السلام بالي: أخبرنا بها شيخ الحنابلة عبد الله بن عبد العزيز العقيل رحمه الله تعالى إجازة حاء، وأخبرنا بها الشيخ المحدث عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي إجازة كلاهما عن عبد الحق الهاشمي عن أحمد بن عبد الله بن سالم البغدادي عن عبد الرحمن بن حسن عن جده الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عن عبد الله بن إبراهيم الشمري المدني عن أبي المواهب محمد بن عبد الباقي الحنبلي عن والده عن الشهاب أحمد بن أبي الوفاء بن مفلح الحنبلي الشهير بالوفائي عن الشرف أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي عن أحمد بن أحمد الشوبكي عن الشهاب أحمد بن عبد الله العسكري عن النظام عمر بن التقي إبراهيم بن شمس الدين محمد بن مفلح عن أبيه عن جده صاحب الفروع عن المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أقرأ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما سمعتم أكرمنا الله عز وجل بأخذ إجازتين بهذا الكتاب، إجازة من الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل في المسجد الحرام بمكة المكرمة، والشيخ توفي هذا العام رحمه الله رحمة واسعة، وهو إمام الحنابلة في المملكة العربية السعودية وهو معروف رحمه الله تعالى، وإجازة أخرى من الشيخ عبد الوكيل ابن عبد الحق الهاشمي عن أبيه عبد الحق، وهذا ما زال موجودا في مكة حتى الآن من أراد أن يرتقي درجة في هذه الإجازة. ونبدأ مستعينين بالله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المتوفى سنة 728 من الهجرة، بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، أي الهداية، والمقصود بها هنا هداية الدلالة، والهداية نوعان: هداية دلالة وهداية توفيق. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق والإسلام ليظهره على الدين كله، أي ليجعله مهيمنا على جميع الأديان، فقد حرفت كتب الأديان الأخرى وبقي الإسلام وبقي القرآن محفوظا بحفظ الله له. وكفى بالله شهيدا، أي كفى بالله وكيلا وشاهدا. وهذا الافتتاح يدلك على أن المصنف يستسلم لله عز وجل في بداية كتابته لهذه العقيدة، عقيدة الواسطية التي أرسلها إلى أهل الواسط. ونحن أيضا نقول كفى بالله شهيدا، يرانا قد تفرغنا لطلب العلم وجئنا نرجو رحمته سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يخلص نياتنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. نعم. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. إقرارا بهذه الشهادة وتوحيدا بالله تبارك وتعالى، فنحن نفرد الله عز وجل بالعبادة وبتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وهذا مناسب لافتتاح كتاب في التوحيد. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. لأن شهادة أن لا إله إلا الله لا تتم إلا بشهادة أن محمد رسول الله، فإذا كانت شهادة أن لا إله إلا الله هي إفراد الله عز وجل بالتوحيد الخالص، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فإن شهادة أن محمد رسول الله إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، فلا يتبع غيره عليه الصلاة والسلام. نعم. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. الفرقة الناجية، أي الناجية من عذاب الله إن شاء الله، المنصورة التي سينصرها الله عز وجل على كل الفرق، ينصرها اعتقادا وينصرها صفا وينصرها في جميع المجالات إلى قيام الساعة، أي التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هذه هي الطائفة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، سماها العلماء أهل السنة أي المتبعين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والجماعة أي الذين يجتمعون على هذه السنة ولا يفرقون المسلمين ولا يكفرون أحدا من المسلمين إلا بمكفر ثبت يقينا بالكتاب والسنة، ويجمعون الناس على الحق فهم أهل السنة والجماعة وليسوا أهل الفرقة والبدعة. نعم. قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. بدأ المصنف رحمه الله يجمل العقيدة أولا إجمالا ثم يفصل بعد ذلك تفصيلا، فقال: وهو الإيمان بالله، أي الإيمان بالله إقرار بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وسوف يأتين إن شاء الله تعالى. وملائكته، الإيمان بالملائكة. وكتبه، الإيمان بالكتب السماوية. ورسله، الإيمان بالرسل الذين بعثهم الله. والبعث بعد الموت، كل ما أخبر الله عز وجل به بعد الموت. والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذه هي الأركان الستة، وهي أركان الإيمان التي يجب أن يؤمن بها المسلم، ودليلها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشر. هذا الإجمال، ثم يتكلم بعد ذلك عن التفصيل. نعم. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يفصل عقيدة أهل السنة والجماعة والأركان الستة، فبدأ ركن الإيمان بالله فقال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، أي يجب على المسلم أن يؤمن بصفات الله عز وجل، وهذه الصفات توقيفية، فلا يجوز أن نصف الله عز وجل بصفات نخترعها من عقولنا، وإنما نتوقف على ما وصف الله به نفسه في القرآن الكريم، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. إذن يقول الله عز وجل: والله غفور رحيم، والله تبارك وتعالى ذو بطش شديد، والله عز وجل وصف نفسه بالمغفرة، وصف نفسه ببديع السماوات والأرض. كل هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه نؤمن بها إيمانا مجملا وإيمانا تفصيليا كما سيأتينا التفصيل. وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذا الحديث فيه صفتان، ما هما؟ إثبات العزة لله وإثبات القدرة لله تبارك وتعالى. وهكذا كل صفة وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بها رب العزة تبارك وتعالى يجب أن نؤمن به. نعم. من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وسوف يأتي. من غير تحريف يعني لا يجوز أن نحرف الصفة عن ذاتها أو عن وصفها أو عن أصلها. لا نقول كما قالت المعتزلة: الرحمن على العرش استوى، حرفوها إلى استولى. هذا تحريف، فلا يجوز التحريف، بل نقول استوى استوى استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، لا ندري كيفية الاستواء. من غير تحريف ولا تعطيل، لا نعطل الصفة، لا نقول كما قالت الفرق المبتدعة في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، فيقولون: الله عز وجل ليست له يد، وإنما المقصود بها القدرة، فلا نؤول اليد بمعنى القدرة ولا نشبهها بيد الإنسان، وإنما نقول: الله عز وجل له يدان تليقان بجلاله وعظمته لا ندري كيفيتها. فكيفية الصفة مجهولة لدينا كما قال الإمام مالك رحمه الله، والكيف مجهول، لكن الإيمان به واجب، نؤمن بأن الله يدين كما أخبر سبحانه وتعالى. إذن من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، فلا نكيف الصفة، لا نقول كيف اليد، كيف عين الله سبحانه وتعالى، لا نعرف الكيفية فلا نكيفها، ولا تمثيل، لا نمثل يد الله بيد الإنسان ولا بيد شيء آخر، لأن الله تبارك وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، نؤمن أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والعلماء وضعوا لنا قاعدة، وهي: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. لو خطر ببالك أي صفة معينة تريد أن تصف الله عز وجل بها، كيفية معينة، الله بخلاف ذلك، لأنه ليس كمثله شيء، وأنت لا يمكن أن تتخيل إلا شيئا رأيته أو كيفته أو نحو ذلك. ولذلك قسم العلماء صفات الله عز وجل إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لم يزل رب العزة ولا يزال متصفا بها، مثل صفة الحياة، الله حي، والعلم، الله عليم، والقدرة، الله قادر، والحكمة، الله حكيم، هذه كلها صفات ذاتية. ومن الصفات الذاتية أيضا اليدان والوجه والعينان لله سبحانه وتعالى على الوجه، والصفة التي تليق به سبحانه وتعالى، هذه اسمها صفات ذاتية. الصفات الفعلية مثل النزول، نزول رب العزة تبارك تعالى في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، الثابت في الصحيحين إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ويقول: هل من تائب فأتوب عليها، من مستغفر فأغفر له، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر، صفة النزول. وصفة المجيء يوم القيامة: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي وجاء ربك والملك صفوفا. أيضا من الصفات الفعلية صفة الكلام، فالله عز وجل متكلم ولا يزال، وكلم الله موسى تكليما. هذه الصفات لله جل وعلا سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية يجب أن نؤمن بها إيمانا كاملا على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. كما شرحنا لكم بأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بصفات الله عز وجل من تكييف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. عين الله، الله عز وجل أثبت أن له عينا، فلا نؤولها كما أولها المعتزلة والأشاعرة فنقول عين الله يعني رعاية الله، لا نقول ذلك، ولا نشبهها نقول عين الله عين مثل عين الإنسان، لا نقول ذلك، وإنما نقول له عين تليق بجلاله وعظمته لا ندري كيفيتها، لا ندري كيفية هذه العين، لأن الله تبارك وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. يد الله لا نؤولها معنى القدرة ولا نشبهها بيد الإنسان، وإنما نقول له يد تليق بجلاله وعظمته. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال كما في الصحيحين لا تزال النار تقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع رب العزة تبارك وتعالى فيها قدمه فتقول قطن قطن. وفي رواية ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن أي كفى اكتفيت. فأثبت هذا الحديث لله صفة الإيه؟ القدم. فصفة القدم لا نؤولها ونقول وإنما الله تبارك وتعالى أرسل ملكا يضع قدمه فيها كما يقول المبتدع، ولا نشبه قدمه بقدم إنسان أو نحوه من المخلوقات، وإنما نقول له قدم يليق بجلاله وعظمته. وكذلك من الصفات الفعلية ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. قال المبتدعة كالمعتزلة والأشعرة ومن وافقهم ينزل ملك فينادي، فنقول لهم كيف ينادي الملك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه؟ هل الملك يجرؤ أن يقول فأغفر له فأتوب عليه؟ لا. إذن هذا تحريف وتعطيل عن صفات الله عز وجل. والذي دعا هؤلاء إلى ذلك أنهم تخيلوا أنه لا يمكن أن ينزل رب أن ينزل ربنا عز وجل، لأنهم تخيلوه بعقولهم القاصرة. لكن نحن نقول يا جماعة إذا تكلمت عن الله عز وجل فاعلم أن الآخرة لها قوانين تختلف عن قوانين الدنيا، وأن الله عز وجل سبحانه وتعالى له صفات تختلف تماما عن صفات المخلوقين. فالله سبحانه وتعالى يمكن أن ينزل إلى السماء الدنيا وهو على العرش، وما ذلك على الله بعزيز. لكن أنت متخيل في ذهنك أن الإنسان لا يمكن أن يتواجد في مكانين في وقت واحد. نعم هذه قوانين الحياة، فلا تحاكم صفات الله تبارك وتعالى بقوانين الحياة القاصرة، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الحياة وخلق قوانين الحياة سبحانه وتعالى. فهذا الذي دعاهم إلى ذلك. ولذلك دائما السلف الصالح يقولون نؤمن بصفات الله على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته وعلى مراد الله تبارك وتعالى، لأنهم يؤمنون بعظمة الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا هؤلاء الذين يقولون نريد أن نعرف بعقولنا كيف ينزل ربنا، نقول لا يمكن أن تصل إلى الكيفية. لماذا؟ ولو حاولت أن تصل إليه ستضل. لماذا؟ نحن أيضا سنناقشكم بالعقل الذي أنتم قد آمنتم به وحاولتم أن تفكروا بعقولكم في كل شيء. تعالوا معنا لنعجز عقلكم عقلا. لو أن إنسانا يقف هنا في هذه القرية المباركة قرية مشيت عباس وفوق السطح وينظر يقول أن أرى الآن اثنين في مكة يمشيان أمام المسجد الحرام، ماذا تقول له؟ هذا أمر مستحيل. مستحيل ليه؟ لأن بصرك له حدود 100 متر 200 متر كيلو 2 كيلو، ثم ينقطع البصر، فإذا تكلمت بعد ذلك أنت كذاب أو مخرف. البصر له حدود. أو وقف رجل هنا في هذه القرية المباركة وقال أنا أسمع الآن اثنين يتناجيان أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية، نقول لا يمكن هذا، لأن الأذن لها حدود وبعد ذلك لا تستطيع أن تسمع. هذا عقلا، كل عاقل يقر بهذا، أليس كذلك؟ بلى. هل يجادل في هذا أحد؟ لا. كذلك العقل يا إخوان، لو أن إنسانا أراد أن يخترق السماء الأولى بما فيها من الكواكب والمجرات وإلى آخره، كل الاختراعات دي داخل السماء الأولى، يريد أن يخترق السماء الأولى بما فيها، ثم يصعد إلى السماء الثانية عقله، ثم السماء الثالثة، ثم السماء الرابعة، ثم الخامسة، السادسة، السابعة، العرش والكرسي، ثم يقول كيف الله. العقل تجاوز حدوده، لا يستطيع أن يفكر في هذا. إذا كان الناس الآن العلماء المتخصصون في الفضاء يقولون لا نستطيع أن نحصي الأجرام السماوية مثل الأرض والمشتري وزحل وعطارد والأشياء دي كلها، لا نستطيع أن نحصيها. تعرفين المجموعة الشمسية وحولها مجموعة من بينها الأرض، والأرض دي من أصغر المجموعات الشمسية، من أصغر الكواكب المحيطة بالمجموعة الشمسية، مشتري كبير جدا، كلها تدور حول الشمس، والشمس ومجموعتها تدور حول برج الجبار، وهكذا مجرات مثل مجرة الشمس وما حولها، مجرات كثيرة بالآلاف في هذا الفضاء الواسع الشاسع، كواكب كثيرة جدا. فجاء واحد بعد بحث وعناء ودراسة لهذا الفضاء وتصوير من الفضاء بكل ما أوتي من أجهزة حديثة ترصد هذا الفضاء ونتائج السفن الفضائية التي اخترقت الفضاء والأقمار الصناعية التي تدور الآن بدون سائق وترسل إشارات وصور متتابعة إلى محطات الفضاء الأرضية، بدأوا يقولون لما سئل هذا السؤال تتصوروا كم كوكب في هذا الفضاء داخل السماء الدنيا فقط، كم كوكب في هذا الفضاء؟ قالوا لو أنك ستعد 1 2 3 4 ستعد فإنك تريد أن تعد ما في الفضاء ستظل 1,000,000 سنة تعد حتى تعد ما في الفضاء. شوف لما تقعد 1,000,000 سنة تعد كده حتى تعد هذه الأجرام السماوية، يعني أشياء لا يجدون لها حصرا، وهذا كله في السماء الايه؟ السماء الايه يا إخواني؟ الدنيا، السماء الدنيا، يعني عقولهم لا تطيق التفكير في السماء الدنيا، فكيف يخترقون 7 سماوات ثم يقول وكيف ينزل أو لا ينزل؟ نقول ما دام العقل قد عجز كما عجزت العين وعجز السمع، يجب أن تسلم وتستسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبرك عن ربك تبارك وتعالى. فكل ما أخبر به الله في قرآنه وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته يجب أن نؤمن به على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله لأنه سبحانه لا سمي له ولا كف له ولا ند له. لا سمي له سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى قال هل تجد له سمية؟ قال ايه؟ هل تعلم له سمية؟ والسمي المماثل، كما تقول رأيت فلانا سميا لفلان، أي رأيت إنسان مماثلا لك تماما، هذا في اللغة، ولله المثل الأعلى. هل تعلم له سميا؟ لم نعلم لله عز وجل مماثلا أبدا، لا في قدرته ولا في علمه ولا في حكمته ولا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى. هل تعلم له سمية؟ فالله عز وجل لا سمية له ولا كفء له، يعني لا شبيه له، لم يكن له كفوا أحد، سواء بقراءة كفء أحد أو كفوا أحد، يعني لا شبيه له ولا ند له، لا مثيل له سبحانه وتعالى، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، لأن القياس بحق الله ممنوع، لا يقاس بخلقه، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا الدليل النقلي. أما الدليل العقلي فهو لا يمكن أن يكون المخلوق كالخالق أبدا، لا يمكن. وبالعقل لا يمكن أن يكون المصنوع كالصانع. واحد صنع سيارة وصنع أجهزة ممكن يصنع نفسه؟ لا يمكن. لا يمكن أن تكون السيارة مثل المهندس الذي صنعها أبدا. لا يمكن أن يكون أن تكون الصنعة كالصانع. وهذا في المخلوقات وعقولهم القاصرة، ولله المثل الأعلى. لا يمكن أن يشبه الله عز وجل بخلقه ولا يقاس خلقه عليه. نعم. قال: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. قال: فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. أعلم بنفسه يعني لو جاء رجل معتزلي يتكلم في صفات الله عز وجل بدون أدلة نقول له: أأنت أعلم أم الله؟ إن قال أنا أعلم كفر، وإن قال الله أعلم إذن فعلينا أن نؤمن بصفات الله كما أخبر الله في قرآن. فالله أعلم بنفسه وبغيره بمخلوقاته سبحانه وتعالى. وأصدق قيلا، فأنت حينما تقول أيها المبتدع الرحمن على العرش استوى أي استولى، فأنت الآن تكذب الله. لماذا لم يقل استوى؟ كان ربنا سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استولى، وإنما قال استوى. كذلك أنت حينما تقول لما خلقت بيدي أي بقدرتي، فأنت الآن تكذب الله عز وجل. الله قال بيدي وأنت تقول بقدرتي. يقول أن الله عز وجل إنما يريد أن يبين للناس وأن يقرب لهم يعني. فقال شيخ الإسلام: وأحسن حديثا من خلقي. الله عز وجل يعبر باللفظ المطلوب. لست أبلغ، ليس كلامك أبلغ من القرآن ولا أفصح، فكلام القرآن أفصح كلام. ومن هنا ينبغي أن نعلم أن كل صفة أخبر الله عز وجل بها في قرآنه بنفس الكلام الذي وصف الله به نفسه هو أفصح كلام وأصدق حديث، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. نعم. قال: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ثم رسله رسل الله جل وعلا صلوات الله عليهم صادقون مصدقون، أي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى بصفة فهو صادق. فلا يأتي إنسان إلى حديث صحيح كالذي ذكرته الآن في الصحيحين يضع رب العزة تبارك وتعالى قدمه في النار، فيقول: كيف ذلك؟ يمكن؟ معقول ربنا له قدم؟ نسأله: أنت تؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم عليه الصلاة والسلام يؤمن به. وهذا حديث صحيح بالإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن يجب عليك أن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن به. عقلك هذا لا يطيق هذه الصفة، قل أسلم بها على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، خلاص. المسألة يا أخواننا ليست مسألة صعبة. نسلم بجميع الصفات على الوجه الذي يليق بجلال الله عز وجل مع إيماننا ويقيننا بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو جاء إنسان وقال: لا لا لا، لابد أن نؤول اليد معنى القدرة. لماذا؟ يقول: تنزيها لله. ليه يا جماعة؟ قلت: طيب ماشي، انت عالم وفاهم، لكن العامي إذا قلت الله له يد يتبادر إلى ذهنه مباشرة يد الإنسان. نقول: لا، ولا حتى العم يتبادر إلى ذهن يد الإنسان. لماذا؟ لأن الصفة تنسب إلى من تضاف إليه، ويختلف تخيلها باختلاف ما أضيفت إليه. مثاله: لو قلنا كلمة يد، كلمة يد، فالإنسان يقول لك: إيه؟ تقول له مثلا يد قير يد قير يتبادل لدون شيء، يد إنسان يتبادل لنفسه شيء آخر. حينما تقول رأس، رأس إيه؟ يقول لك رأس بعوضة، تختلف عن رأس الجمل، تختلف عن رأس الجبل، تختلف عن رأس الإنسان، تختلف عن رأس الأسد، رأس الناس. إذن كلمة رأس تختلف بحسب ما أضيفت إليه. فأنت حينما تقول يد الله ثم تقول له يد تليق بجلاله وعظمته لا ندري كيفيتها، خلاص تصور ذلك. ولذلك كثير من هؤلاء المتكلمين بعد بحث طويل عند الموت قال رجعت إلى دين العجائز، كل دراساتي دي كلها باطلة وأرجع أؤمن زي ما بؤمن العجائز بدون دراسات. ليه؟ لأن الناس العوام يا إخواني يوحدون الله توحيدا خالصا. أي واحد عمي لا قرأ ولا كتب وربنا فين؟ يقول لك في السماء، خلاص ربنا شكله الله أعلم، الله وحد يقدر يتصور ربنا ولا إيه. العامي يؤمن إيمانا يقينيا بأسماء الله وصفاته، فيأتي هؤلاء يشوشون عليه. فنحن نقول بأن الإنسان لو ترك العوام على فطرتهم لآمنوا بأسماء الله وصفاته، لأنه إيمان فطري. ولذلك أي واحد عمي أو واحدة عجوز لم تقرأ ولم تكتب إذا دعت ربها ترفع يدها فين؟ إلى أعلى. ربنا فين؟ تقول في السماء فوق. يجي يسوش بقى صورتها يقول لا ربنا في كل مكان. ليه أيها المبتدع المتكلم العالم العلماء الكلام يقول لك لأننا لو قلنا بأن الله فوق يبقى حددنا لله جهة ومكان، لأنه مسكين بيحاول يقيس بعقله وبقوانين الدنيا. نقول له لا، إلغي قوانين الدنيا تماما وأنت تتكلم عن رب العزة تبارك وتعالى. فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله محيط بكل العالم ولا شيء يحيط بالله تبارك وتعالى. إذن أنت كرجل تسير على عقيدة السلف الصالح يجب أن تؤمن صفات الله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، وأن تصدق الرسل فيما أخبروا، وأن ترد على أهل الكلام كلامهم. نعم. قال رحمه الله: ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استدلال شيخ الإسلام بهذه الآية استدلال عجيب وموفق، فذكر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أمورا تتعلق بالتوحيد. الأمر الأول سبحان ربك، تنزيه لله عز وجل عما لا يليق به. أي إنسان يصف الله بصفة لا تليق به هذا تنزيه. فقال سبحان ربك رب العزة، أثبت صفة الإيه؟ العزة لله عز وجل. يبقى لا ينفي الصفة مع تنزيهه، لا ينفي الصفة يعني إثبات الصفات ليس تشبيها بل هو تنزيه لله عز وجل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، عما يصف هؤلاء القوم بعقولهم. وسلام على المرسلين، يا سلام، شوف الآية دي، سلم الله عز وجل المرسلين وسلم عليهم، أي أنهم أسلم الخلق وأعلم الخلق بصفات الله تبارك وتعالى. فإياك أن ترد صفة ثبتت بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، فحمد الله عز وجل على أن صفات الله وأسماء جاءتنا عن طريق الرسل، فهم أعلم الخلق بالرب جل وعلا. والحمد لله رب العالمين، أي الذي رب العالمين بنعمه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. فسبح نفسه الله عز وجل قال سبحان ربك، أي نزه نفسه عن كل ما وصفه به هؤلاء المبتدعة والكفار والمشركون، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، سواء كانوا المخالفين للرسل كفارا أو مشركين، حينما كان يصف الله عز وجل بصفات لا تليق به، أو وصف الله عز وجل بأنه ثالث ثلاثة أو نحو ذلك، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. فهذا فيه إشارة إلى وجوب الإيمان بكل ما ثبت عن الرسل من أسماء الله وصفاته. نعم. قال رحمه الله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. نعم، بدأ شيخ الإسلام رحمه الله يفصل في صفات الله عز وجل، ويبين أن صفات الله تنقسم إلى قسمين: صفات نفي وصفات إثبات، وهي مجموعة في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أين النفي هنا؟ ليس كمثله شيء. أين الإثبات؟ وهو السميع البصير. إذا نفى عنه عن نفسه المثلية، وأثبت لنفسه صفتين هنا في هذه الآية: صفة السمع وصفة البصر. والعلماء يقولون صفات النفي ليست كثيرة في القرآن، ويراد من النفي الكمال المطلق. فالنفي مثلا مثل قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. ما هي السنة؟ الغفلة الخفيفة، والنوم هو النوم العميق. فهذه صفة نفي ولا إثبات؟ نفي. ليس كمثله، قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى عن نفسه السنة والنوم، هذه صفة نفي. ماذا يراد بصفة النفي هنا؟ يراد بصفة النفي إثبات الكمال لله تبارك، كمال الصفة. وما مسنا من لغوب، لغوب يعني تعب، يراد منها كمال القدرة سبحانه وتعالى. إذن الصفة المنفية يراد منها كمال الصفات، كمال الصفات المثبتة. أما قول الله عز وجل في الصفات المثبتة مثل: وهو العليم الحكيم، وهو الغفور الرحيم ونحو ذلك، هذه لا يراد منها العلم فقط، وإنما يراد منها إيه؟ كمال العلم. وهو السميع البصير، كمال السمع، كمال البصر. ما تجيش تقول الله، نحن لا نشبه يد الله عز وجل بيد الإنسان. نعم، لا نشبهه. طيب إذن نقول اليد معنى القدرة؟ لا، نقول له يد تليق بجلاله وعظمته. يقول: لا لا لا، إذا قلت له يد تباضى إلى الذهن أن له أن مثل يد الإنسان. نقول: طيب أنت تؤمن بأن الله سميع بصير؟ يقول: نعم. يقول: طيب ما نكده، ما الإنسان سميع بصير؟ يقول لك: لا، ما هو سمع الإنسان، سمع الله عز وجل يختلف عن سمع الإنسان، وبصر الله يختلف عن بصر الإنسان. يقول: نفس القصة ونفس القانون منطبق على الصفات التي نفيتها أنت. تمام. فأنت مثلا تبادر إلى ذهنك أن الإنسان سميع، سمع له حاد، لكن الله عز وجل سمعه مطلق. فالله جل وعلا يرى ويسمع، يرى الحيوانات في قعر البحور، ويرى الدود في قلب الصخور. الله سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. الله عز وجل يرى السماء وما فيها، ويسمع كل شيء فيها ويرى الأرض وما في باطنها ويسمع كل شيء فيها. فسمع الله مطلق، بصر الله مطلق، علم الله مطلق، قوة الله مطلقة سبحانه وتعالى. ومن هنا يجب أن نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله يعلم خفايا نفسك وما تنظر إليه عينك. إن الإنسان حينما يدرس التوحيد يأتيه خوف من الله جل وعلا ومراقبة لله تبارك وتعالى. الإنسان حينما يؤمن بأن الله يعلم ما يدور بنفسه فيحاول يطهر نفسه من المقاصد والإرادات الفاسدة التي تغضب الله تبارك وتعالى. والإنسان حينما يؤمن بأن الله بصير ناظر إليه يشاهده في كل حركات حياته يعمل جاهدا على مراقبة الله تبارك وتعالى. فالتوحيد الخالص يغرس في قلبك المراقبة، فأنت وحدك في غرفة لا يراك أحد، أهلك ودوك الكلية في سكن لوحدك، وعندك الإنترنت تفتح على القنوات الجنسية، وأمامك المناظر الخليعة ولا يراك أحد. أنت أغلقت الشقة وجالس، لا أبوك معك ولا أمك ولا إخوانك ولا تستحي من أحد، وترى هذه المناظر المشينة القبيحة. لو أن التوحيد في قلبك صادق خالص لعلمت أن الله يراك، مطلع عليك، ناظر إليك، انتفض جسدك وخاف قلبك وخشعت نفسك ودمعت عينك، لأن الله يراك. سيسجل عليك هذه اللحظات وهذه المناظر ويعرضها عليك على رؤوس الأشهاد يوم القيامة حينها تفتضح أمام الناس، لأنك استخفيت من الناس ولم تستخفي من الله. فالتوحيد الخالص يجعلك تؤمن بالله إيمانا يقينيا لا إيمانا ظاهرا، وتراقب الله في حركاتك وسكناتك. إن إيمانك بأن الله يراك حينما يدخل عليك رجل مكتبك ولا يراك أحد ويقدم إليك رشوة ويقول خذ هذه الهدية، وأنت تعلم يقينا أنها رشوة وليست بهدية، حينها تعلم أن الله يراك وسيسجلها عليك وسيحاسبك عليها، تقول إني أخاف الله. ما الذي جعل يوسف عليه السلام وهو في البيت وحده مع امرأة العزيز حينما راودته عن نفسها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، شاب في ريعان شبابه ككل الشباب، لكنه نبي رسول معصوم تغلب على شهوته وتغلب على هواه ونجح في الاختبار لأنه يراقب الله. إذن أريد منك أخي الكريم حينما تدرس التوحيد تدرسه من الناحية الإيمانية الوجدانية التي تدفعك على العمل والخوف والمراقبة والحياء من الله. حينما تؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو المنعم وتتذكر نعم الله عليك، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الصحة، نعمة النفس، نعمة الكلام، نعمة المشي والحركة كم من رجل مشلول، نعمة السمع كم من رجل أصم، نعمة البصر كم من رجل أعمى، نعمة العقل كم من رجل مجنون. فحينها تنظر إلى أعمالك التي لا تساوي شيئا فتستحي من الله وتقول ربي لا أدري كيف أشكرك، ربي لا أدري كيف أحمدك. هذا هو الغاية من دراسة التوحيد، وليست مناظرات نظرية نرد على المتكلمين والمعتزلة ويردون علينا ونثبت أشياء فقط. لابد أن يكون لها أثر سلوكي في حياتك أخي الكريم. نعم. قال رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. العدول هو الميل والانحراف، فلا عدول لأهل السنة والجماعة، لمن يريد أن يسير على طريقة أهل السنة والجماعة لا يعدل لا يميل ولا ينحرف قدر أنملة عما جاء به المرسلون صلى الله عليهم أجمعين. وهذا دليل على أن تؤمن بكل ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى. فإنه الصراط المستقيم، نعم طريق النبيين هو الصراط المستقيم، أما طريق العقل وطرق المبتدعة طرق معوجة. صراط الذين أنعم الله عليهم، أنعم الله عليهم بالعلم النافع، أنعم الله عليهم بالإخلاص، أنعم الله عليهم بالقرب من الله، أنعم الله عليهم بالطاعة. وهذا إشارة إلى تفويض الأمر لله. فإذا أردت أن توحد الله توحيدا كاملا فادع الله أن ينعم عليك بالتوحيد، وإذا أردت أن تقيم الليل فادع الله أن ينعم عليك بقيام الليل، وإذا أردت أن تتعلم العلم فادع الله أن يرزقك العلم. إذن من أراد أن يسلك طريقا من طرق الخير فعليه أن يدعو الله عز وجل أن يرزقه هذا الطريق. فإن كثيرا من الناس إذا قرأ اسم الله عز وجل الرزاق تبادر إلى ذين الأكل والشرب واللبس، قال يا رب ارزقنا طعاما وشرابا، قل يا رب ارزقني علما، ارزقني حكمة، ارزقني إيمانا، قل يا رب ارزقني قربا إليك، قل يا رب ارزقني قيام الليل، ارزقني اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، قل يا رب ارزقني في قلبي خشية، قل يا رب ارزقني حياء منك، ارزقني سلوك الطريق إليك، لأنك لن تستطيع أن تصل إلى الله إلا بالله. ثم هنا إشارة وتحذير لكل من رزقه الله علما وعملا ألا يغتر، وأن يعلم أن التوفيق بيد من؟ بيد الله. أنا أقول لك أخي الكريم، ما الذي أخرجك، من الذي أخرجك من بيتك في محافظات بعيدة من مرسى مطروح والغردقة ومحافظات الصعيد وغيرها من محافظات مصر، وإخواننا من خارج مصر المقيمون هنا في مصر، من الذي جاء بهم إلى هذا المكان لتعلم العلم؟ من الذي جاء بكم؟ الله تبارك وتعالى. زملاؤكم ومن أمثالكم نايمين الآن أو في الدنيا يمرحون أو يتاجرون أو يفعلون ما يفعلون من مباح أو غيره، لكن الله اصطفاكم من بين هؤلاء وأتى بكم إلى هذا المسجد لتتعلموا العلم وتنشروه، لأن الله أنعم عليكم بهذه النعمة، أراد أن ينعم عليكم بنعمة الهداية ونعمة العلم ونعمة التبليغ. إذن ما أنتم فيه ليس بسعيكم ولا بكسبكم، وإنما بتوفيق من؟ بتوفيق الله. نعم، ما نحن فيه بتوفيقك يا ربنا، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. فقال: صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. الصديقين الذين اصطفاهم الله عز وجل بصدقهم في سلوك طريق الله، والشهداء الذين اصطفاهم الله شهداء فقتلوا في سبيل الله، والصالحين الذين أصلحهم الله عز وجل وأصلح حالهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الدليل على أنها تعدل ثلث القرآن ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد الله الصمد تعدل ثلث القرآن. فقول المصنف رحمه الله تعالى وقد دخل في هذه الجملة، أي الجملة الماضية، ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، وسميت بسورة الإخلاص لأنها تتكلم عن التوحيد الخالص لله جل وعلا. قال تعالى: قل هو الله أحد. حينما كان المشركون يؤمنون بالله لكنهم يشركون معه غيره، فيقال لهم: لماذا تؤمنون بالله والعزة ونحو ذلك؟ فيقولون: هذه أسماؤنا الصالحين، نحن نعبدهم ليقربون إلى الله زلف. يعني أنتم تؤمنون بالله أيها المشركون؟ نقول: يقولون نعم نؤمن بالله، لكن نؤمن معه بثلثمائة وستين صنم، كل قبيلة لها صنم عند الكعبة. فقال الله عز وجل لنبيه: قل هو الله أحد، قل لهم بأن الله واحد لا شريك له، أحد. ولم يقل قل هو الله واحد، ممكن واحد يبقى معاه اثنين وثلاثة واربعة، لكن قل هو الله أحد أي لا شريك له. الله الصمد الذي يصمد الناس إليه في حوائجه، لا يطلبون إلا منه. فانظر، نحن الآن في مصر ندعو الله ونتضرع إليه، وأناس في أمريكا يدعون الله، وناس في إيطاليا، وناس في السعودية، وناس في المغرب، وناس في تونس، وناس في الجزائر، وناس في الهند، في كل بقاع الأرض وفي كل بقاع الدنيا أناس يدعون الله ويصمدون إليه، وكل له حاجة تختلف عن الآخر، والله عز وجل لا يشغله لسان عن لسان، يسمعهم جميعا في وقت واحد، ويعلم خفايا نفوسهم ونبضات قلوبهم سبحانه وتعالى. الله الصمد الذي يصمد إليه العباد. ولذلك إذا وقعت في مأزق فلا تلجأ إلا إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. خذ الأسباب المشروعة، لكن اعتقد يقينا بأنه لا يمكن أن تقضى حاجتك إلا بإرادة الله وتوفيق الله جل وعلا. الله الصمد. بعض الناس له مشكلة في السجل المدني، يقول: خلاص الحمد لله، ده رئيس السجل لصاحبي واللي هناك حبيب، ويذهب إلى السجل وهو مطمئن، يروح يجد ورقة مهمة جدا، رئيس السجل يقول له: أنت صاحب وحبيب لكن لازم الورقة دي تجيبها، ويتعطل العمل. وإنسان عنده مشاكل كثيرة في السجل مش عارف يخلصها ازاي، فيلجأ إلى الله ويتضرع إليه ويجد الورق، وهو لا يعتمد على أحد إلا على الله، فإذا بالأمور كلها تنتهي ويوفق الله عز وجل الناس لتخليص أموره. ولذلك لا تعتمد إلا على الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تفوض أمورك إلا إلى الله سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد، لم يلد رد على من؟ على النصارى الذين قالوا بأن عيسى ابن الله، ورد على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله. لم يلد ولم يولد، لم يولد نفي لتوقع أحد أن يتهيأ أن الله عز وجل ولد، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له شبيه ولا نظير ولا مثيل سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال المصنف: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله. سمى آية الكرسي أعظم آية. ونلاحظ أن الشيخ الإسلام ابن تيمية لما أشيع عنه ما أشيع من أنه مشبه كما يقول الصوفية، بعض الصوفية يعني، وأشيع في زمانه، فأرسل أهل واسط من أهل السنة إليه: ارسل إلينا بالعقيدة الصحيحة التي تعتقدها والتي يجب أن يعتدوها أهل السنة. فكتب لهم هذه العقيدة الوسطية. حاول أن ينتقي ألفاظ الكتاب والسنة حتى في عباراته، لأن هذه العقيدة ستقرأ مرات ومرات على المعتزلة، وتقرأ على الأشاعرة، تقرأ على المرجئة، تقرأ على هؤلاء الناس الذين سوف يصطدون في أي كلام محتمل. فسمى الآية هنا أعظم آية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها أعظم آية، نفس الاصطلاح. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك؟ قال له: أي آية في كتاب الله أعظم يا أبي؟ فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم أبا المنذر. إذن هذا الدليل على أنها أعظم آية. تعالوا لنرى لماذا كانت أعظم آية، لأنها جمعت من أسماء الله وصفاته ما لم يجمع غيرها من آية القرآن. قال تعالى: الله، بدأها بلفظ الجلالة، الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأنا أريد أن أهديكم هدية تحتفظون بها لأنفسكم، وهي اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى. بعد دراسات كثيرة واستقراء الأحاديث الواردة في اسم الله الأعظم، تبين أن اسم الله الأعظم هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اسم الله الأعظم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فإذا أردت أن تدعو به فقل: اللهم إني أسألك يا الله، أسألك يا الله الذي لا إله إلا أنت الحي القيوم، أو يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أسألك أن تشفيني، أسألك أن ترحمني، وهكذا. اللهم إنا نسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن تولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرنا. اللهم إنا نسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن تحفظ مصر من مكر الماكرين وكيد الكائدين وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن ترزقنا صدقا وإخلاصا وإقبالا عليه وعلما نافعا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا جميعا من أهل الجنة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم بدأ باسم الله الله. بعض العلماء يقول الاسم الأعظم هو الله، وبعض العلماء يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لكن هذا القول الذي ذكرت لكم هو الراجح فيما أظن، والله أعلم. بدأ باسم الله الله. قال العلماء: كل أسماء الله تنسب إلى الله، إلى لفظ الجلالة الله، ولا ينسب هو إلى اسم، صح؟ سنقول وفي حتى أصطفى طيب ماشي. الأخ أحمد يفتح الدور الثاني عشان الإخوة المزدحمين ومن أراد أن يصعد إلى الدور الثاني. الأخ أحمد جزاه الله خير يفتح الدور الثاني لمن يريد أن يطلع الدور الثاني إن شاء الله. فنقول من أسماء الله الغفور، من أسماء الله الرحيم، من أسماء الودود، ولا نقول من أسماء الرحيم الله، من أسماء الودود الله. إذن فالأسماء كلها تنسب إلى الإيه؟ إلى الله. هذا أول اسم أسماء الله، ولذلك كان هو بداية اسم الله الأعظم الله. الله من المألوه أي المحبوب، يعني نعبد الله حبا له، الله الذي تألهه القلوب، تحبه القلوب من كثرة نعمه عليها. الله، الله لا إله إلا هو، نفي لكل إله سوى الله. الله لا إله إلا هو، بدأ بإثبات الألوهية لله عز وجل، إثبات العباد، فلا نتوجه بالعباد إلا إلى الله، ثم نفى الألوهية عن غيره، ثم أثبت له صفتين وهما الحياة والإيه؟ والقيومية. والحياة والقيومية دي إخواني منهما، منهما أو عليهما ترتكز كل الأسماء والصفات. الحياة لا يمكن أن يكون سميعا إلا إذا كان حيا، بصيرا إلا إذا كان حيا، قديرا إلا إذا كان حيا، تمام؟ القيوم أي القائم بأمر الخلائق، فلا يقوم أمر الخلائق إلا بإذنه سبحانه وتعالى، مدبر شؤونه. حول هذين الاسمين أسماء الله عز وجل كلها تدور. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة غفلة خفيفة ولا نوم عميق أبدا. فهذه صفة ثبوتية ولا نفي؟ صفة ثبوت ولا نفي؟ نفي، أحسنتم. ويراد من النفي الإيه؟ الكمال المطلق، كمال العكس. أحسنت، أحسنت، إثبات كمال الضد. الصفة المنفية هنا النوم، ضدها إيه؟ لا مش اليقظة. أحسنت، كمال الحياة، كمال الحياة، الحي كمال، الحي حياة كاملة مطلق لا ينام. ولذلك حينما ينعم الله عز وجل على أهل الجنة لا ينامون فيها ليعيشوا حياة كاملة، تمام؟ فهنا إثبات صفة الحياة الكاملة، لكن أنت تتعب فبتنام شوية كي تستريح. فطرة النوم دي ليست حياة كاملة بالنسبة أنت بين الموت والحياة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. له اللام هنا للملك، أي كل ما في السماوات والأرض ملك لمن؟ لله. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ بعد ما تكلم عن الصفات بدأ يتكلم عن الوسائط التي يقع في سببها، يقع في الشرك بسببها كثير من الناس. فمشركوا قريش وقعوا في عبادة الأصنام لأنهم اتخذوا وسائط ما بينه وبين الله يشفعون لنا، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وبعض المسلمين وقع في الشرك من تعظيم حب بعض الأولياء فتوسط به إلى الله عز وجل. وإذا سألته لماذا تتوسط قل يا بدوي يا دسوق يا ولي يا فلان يا فلان، يقول هؤلاء وسائط بيننا وبين الله عز وجل يشفعون لنا. فأراد الله عز وجل أن ينفي الشفاعة مطلقا باستثناء واحد فقط إلا بإيه؟ بإذنه. إذن إذا أردت أن يشفع فيك الشافعون، يشفع فيك النبي عليه الصلاة، يشفع بك الشهداء، يشفع فيك الصالحون، قل اللهم شفع فينا نبيك، لا تقل يا محمد اشفع فيا، يا رسول الله اشفع لي، خطأ، لأنه من ذا الذي يشفع إلا بإيه؟ بإذن. حتى لو أراد الصالح أن يشفع فيك بدون إذن الله هل يستطيع؟ أبدا. لو أراد النبي نفسه أن يشفع فيك بدون إذن الله هل يمكن؟ لا يمكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نفسه ويتمنى أن أبا طالب يؤمن فمات على الكفر، وقال الله له إنك لا تهدي من إيه؟ من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن خلاص الأبواب كلها مغلقة إلا من باب واحد، طريق الله عز وجل، حتى الشفاعة. فنحن نقول يا رسول الله اشفع لنا، صح؟ صح ولا غلط؟ غلط. طب مش الرسول صلى الله عليه وسلم له شفاعة يا جماعة؟ نعم له شفاعة، لماذا لم نطلب منه الشفاعة؟ نطلب ممن يملك الشفاعة أو ممن يملك الإذن بالشفاعة، وهو من؟ وهو الله. فنقول إيه؟ يا رب شفع فينا محمدا صلى الله عليه وسلم، يا رب شفع فينا الشافعون، شفع فينا الصالحون، شفع فينا الصالحين، شفع فينا الأنبياء والمرسلين، شفع فينا الشهداء. من ذا الذي يشفع عنده أي عند الله عز وجل يوم القيامة إلا بإذنه؟ بإذن من؟ بإذن الله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم يعني المستقبل، يعلم ما ستعمله إلى يوم القيامة، ويعلم ما بعد القيامة وفي الجنة والنار. وما خلفهم يعلم ما عملوه في الماضي. يعلم ما بين